بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن العلم في الإسلام إنساني النزعة، فطري المأخذ، لا ينحرف عن القصد ولا يتنكر للماضي. ولقد حاولت النهضة الحديثة منذ زمن أن تدخل على المسلمين أن التقدم العلمي لا يرتبط بدين، فعلموا البعض أن يتهكموا بالدين كلما رأوا تقدم العلم ونتائجه. والذين يتهكمون بالدين أو ينسلخون منه كلما رأوا تقدم العلم إنما هم أحد رجلين: إما جاهل بالدين لا يدرك من أمره إلا أن ناسا قد انخلعوا عن الدين فظفروا بالدنيا وخرجوا على سيطرته فنعموا بالحياة فحكم على الدين كله حكم هؤلاء على دينهم، وحسب أن باب التقدم هو الباب الذي ولجوا فراح ينال من الدين كله ويدعو للتخلص منه ليظفر بالدنيا وينعم بالحياة. وإما عالم بشأنه حاقد عليه يعلم أن اليقظة التي تنبعث باسمه والحضارة التي تقوم على ضوئه هي التي تحمل في خصائصها حقيقة الحياة وطبيعة الحركة المعمرة، وهو قد ورث هذا الحقد ولم يتجرد بعد لقبول الحق، فراح يرمي هذا الدين بكل قبيح وينشر بين بعض أهله الغافلين أننا تركنا الدين فتقدمنا، فدعوا دينكم لتصلوا إلى ما وصلنا إليه وتفوزوا بما ظفرنا به. وهكذا تعاون الجهل والعمى مع الطمع والحقد على دين الله، وأدخلت على المسلمين أفكار ونزعات أريد لها أن تحقق الغاية البعيدة في إبعاد المسلمين عن دينهم باسم الشفقة عليهم والحرص على مستقبلهم. وكان من رحمة الله بالمسلمين أن بدأت الغشاوة ترتفع عن أعينهم، وقد رأوا طمع العدو فيهم وحرصه على تفريق كلمتهم وإضعاف روابطهم، وهو لن يستطيع ذلك قط إلا بإضعاف روح الدين في نفوسهم وإبعاد نهضتهم عن حقيقة الدين. ولقد أبى الدين نفسه إلا أن يعبر عن حقيقته، وآياته بحمد الله تتلى في كل مكان من أرض الله. إنه دين بني على النظافة وشجد على الطهر وأسس على المعرفة والعلم، معجزته الباقية كتاب يتلى، ورسالته رسالة عمل وسلوك، وطريقه السعي في سبيل الله سبيل الخير لطلب حياة أفضل. ونبيه صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر كما يستعيذ من الكفر، أي شيء فيه يدعو أتباعه أن يكونوا ذيلا لقافلة أو كما مهملا في الحياة لا يقام له وزن، حتى يقال دعوه لتظفروا بالحياة. وهو الذي لا يرضى لأمته إلا أن تكون دائما خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ولا يرضى لأتباعه أن يكونوا أبدا دون غيرهم منعة وقوة وحضارة وعلما. هو لا يرضاهم إلا أن يكونوا سادة موجهين وعلماء مرشدين وقادة متبوعين لا تابعين وأغنياء متصدقين، ويتوعدهم بجهنم إن جاءوا إلى الله مستذلين أو مستضعفين. وعجبا للذين فتنوا بنهضة العلم فظنوا أن الإسلام لا يمكنهم من الوصول إليها فتنكروا له، وما دروا أنه واضع أساسها. وباعث نهضتها وأنه لا يقنع منها بالقدر الذي فتنوا به بل يدعو إلى المزيد الذي لا يعرف له حد وعلى السمو الذي يتفق مع حكمة خلق الإنسان وما سخر له وعجبا للذين انصرفوا عن الإسلام لأنه دين والدين هجره قوم فظفروا بالحياة وما دروا أن الإسلام هو دين الحياة يحتضنها بحقائقها الباقية ونواميسها الخالدة وتاريخها في ماضيها وحاضرها وما تنشده في مستقبلها غير أنه يجنب الإنسان الزلل ولا يرضى إلا أن تكون الحضارة سببا في سعادة الإنسان لا في شقائه وعلى الدارس المنصف أن يتدبر القرآن الكريم في توجيهه ونصحه وإرشاده وحديثه عن العلم وتذكيره بنعم الله بصورة تدعو إلى النظر والتأمل في شأنها عليه أن يتدبر دعوته إلى الإنصاف والعدل والبر واتباع الحق ليدرك معنا أنه دين الحياة بصدق ويوقن كما أيقنا أنه هدية الله إلى خلقه بحق وليعتقد كما اعتقدنا أن حضارته هي التي تسوق الأمن والسلامة إلى الإنسانية الضامئة إليهما والتي باتت من جراء تنكرها للحق وانصرافها عنه في فزع دائم وتوتر مستمر وكأنها خلقت لتجمع من أرض الله ما تصنع به جريمة الفتك بالأحياء وإشاعة الخراب والفساد في الأرض إننا بدافع من هذا الدين نفسه ندعو إلى دراسة هذا الدين كما تدرس النظريات العلمية التي تستوجب من الدارس نزاهة في الحكم كما نطلب أن يجرب اليوم في السلوك العملي كما جرب بالأمس ليقف الناس على النتائج بأنفسهم فإن أبى البعض إلا أن يحاربوه وأن يتنكروا له لأنه دين والدين تركه قوم فظفروا بالحياة في زعمهم فليعلم هؤلاء أن عملهم هذا اصطدام مع نواميس الكون وحقائق الوجود والعبرة قد مضت في من حاد أو جحد قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أخي المسلم يأبى هذا الدين إلا أن يعبر عن نفسه وعن حقيقته وصدقه في كل مجال وتجربته قائمة بيننا وتخلف المسلمين وهم يبتعدون عنه شهادة له تضاف إلى التجربة على أن الإسلام يعطي عطاءه بقدر العمل ولا ينظر إلى دعاوى الناس أو مظاهرهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا تجربته فينا أننا كلما أخذنا أنفسنا به ارتفع شأننا وعز جانبنا وهابنا أعداؤنا وانتصرنا وكلما بعدنا عن نالنا من كيد أعدائنا ما لا قبل لنا به إلا بالعود إلى حمانا وموطن عزنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.